يا دلالي عاونا ربي يا نيتوتن أستي زي قليني وخانا التانس دار قد ببغض واني يلوح في الله يتتلغ يزرى له المومنق أدرغ في الباية سور نعا قيل كله بلي سيغي يساك دافوسي المجيب نغ ورقيس زرايات يزرى نخلو تقاسينو زرى انت سدقول نغي يقند في الله تتفلوين قلبي ترجلتن أريد دوا غريم وغز أنا غيطة مسلم علي أنا أرد لما لغي خسان يسكن جربو كني أنا أرد لما لغي خسان يسكن جربو فاني ايات بيبي انا دمع ورقي كرجايا اتنت دوام ربا يصدرنا هاي دوا الجامعي ازايدات وقنور اكنا سامحوا لرزمغاي اي حبيبي انا مغدر رامي غلع دور نكي هنور داس وقاسو الاسين ادلاح لخبارنك يويغ سيتون الفرحة ويغ مرجات ديك جمع عغي يوارقي تترب لهم إنا نازري زون دي فيسا ومنغص ربي اللي يوين له عقلي نوز داروني وارقيك نكرز لخيرا ويغسيك رجانا ارتيكي راقين العار نفغ القلب نوني اما يقان السبب ولا ما يقان العذر نون اللي غسلوري اللي ووال الخير نقرات نغي ورايك سولن اللي غلا خطر نون ولا نهولك ينيدين واشنا هاتين يسرانا كجلوني نشرك دي ونمذور أتون هاركي غنق زاكالي يسكني قدوين ناغي ينين سكني قصاحتك ينترمي تجيتنق ينيك لوحا غراد اصبرغ اتمون مدوى يدي يقان دكاسي غناس ابري ساعتنك نزريتن مقار فلاتي قاوسان انساتان ادلاخو فيك ربي قان نذير انتان اسري غاغديرر لعقلي نوتي ويتنغو بنقولو يقليني يا نغايتي لي وطن الحب زدراني اذان غي سمحي غان اسمو مي والي دمون اغي اذاغ سلوري رين اراغ يتمون اضوى يدي يصدرنا أغدي من الدوان أغي يندي سافر نصر ميغ يدبي بنغدرنا يغاس دوريغ لحرازي سا يتزايدنا التاني أدي غدار طلبان أنا أجد من الدوان إن حبيب اللي فات اللام يغكيراتي جمياني يواركي تنصحر أكي مالغي لي ذرّاً.